بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه من كتاب زاد المستقنع للشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى كتاب الجنائز. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الجنائز تسمع عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية. قال: تسمى عيادة المريض. أول شيء، كتاب الجنائز جمع جنازة أو جنازة، يقال جنازة بالفتح أو جنازة بالكسر، وهو اسم للميت والنعش الذي عليه الميت. الميت يقال له جنازة حتى قبل أن يوضع على النعش، والنعش الذي فوقه الميت فيقال له أيضا جنازة، وكلاهما يقدم جنازة أو جنازة الفتح والكسر. قال: تسن عيادة المريض وتذكيره التوبة. تسن عيادة المريض يعني زيارته والسؤال عن حاله. قال هنا صاحب كتاب الروض المرجع الشارح رحمه الله الشيخ الدكتور البلوطي، قال: ونحب بها يعني كل يوما بعد يوم، يخش يعني كل يوم، وتكون بكره او عشيا. قال: ويدخل بيده ويقول: لا باس طهور ان شاء الله. يعني يذكر بعض اداب عياده المريض، انه يعني يزور يوما بعد يوم، لا تكون كل يوم، وانه اما بكره في اول النهار او عشيه في اخر النهار، ويقول بيده ويقول: لا باس طهور ان شاء الله، بفعله عليه الصلاه والسلام. قال: وينفس له في اجله. وينفس له في اجله يعني يجعله يتفاءل انه ما زال امامه اجل، انه سيشفى ان شاء الله مرضه ويمد له في عمره وأجله. نعم. فقال: وينفس له في أجله، يعني يشعره أنه أمامه عمر بإذن الله تعالى، لما ورد في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك، يعني أوصى من يعود مريضا أن ينفس له في الأجل، فإن ذلك لا يرد شيئا، لا يرد شيئا، يعني هو لم يموت الا في الاجل الذي حدده الله تعالى، ولكن يعني فيه يعني فتح باب التفاؤل والامل للمريض. فقال: تسن عياده المريض وتذكيره التوبه، يعني ويسن تذكير المريض بالتوبه الى الله سبحانه وتعالى. قال: لانها واجبه على كل حال، وهو احوج اليها من غيره. التوبه واجبه على كل حال، والمريض أحوج إليها من غيره لاحتمال أن يموت بسبب مرضه، فهو أولى أن يكون على توبة حتى تحسن خاتمته. قال: والوصية، يعني ويسن أيضا تذكيره بالوصية. يسن تذكيره أي وصية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنه. إذا كان عليه حقوق لأحد أو شيء يخشى ضياعه إذا لم يوصي، فإنه يعني لا يبيت ليلتين إلا ووصية مكتوبة عنده. وهنا في هذه البلاد بالذات يعني يتأكد أمره الوصية، لأنه في البلاد الإسلامية الإنسان إذا لم يوصي فإن ميراثه يقسم على الطريقة الشرعية حسب القوانين المعمول بها في البلاد الإسلامية، حتى البلاد التي لا تحكم الشريعة في جميع الأبواب، فإنهم في مجال الأحوال الشخصية في أحكام النكاح والطلاق والمواريث ونحو ذلك يأخذون فيه بأحكام الشرع. فالإنسان حتى لو لم يوصي في البلاد الإسلامية فإن ميراثه سيقسم بالطريقة الشرعية، لكن هنا في هذه البلاد إذا لم يوصي بتحسين ميراثه على الطريقة الشرعية فإنه قد يضيع حقوق الورثة يعني تفرض الحكومة توزيع التركة مخالفا للطريقة الشرعية. كذلك أيضا مسألة يعني الأطفال، يعني في القوانين هنا أنه لا قدر الله يعني لو توفي الرجل وزوجته معا، هذا الشيء قد يحصل، يعني قد يحصل في بعض الأحوال، إذا توفي الرجل وزوجته معا فالأطفال يكونون بإدارة الدولة، يعني الأطفال الصغار الدولة تتولى إعطاءهم لمن يربيهم، قد يعطونهم بكنيسة أو يعطونهم بأسرة نصرانية، إلا إذا كان أوصى المتوفى بخلاف ذلك. يعني إذا مات الرجل وزوجته موجودة هي لها الحق في الأطفال، أو العكس إذا ماتت وهو موجود لها الحق في الأطفال، لكن إذا مات الزوجان معا في وقت واحد فربما أخذ الأطفال وربما أعطوا لأسرة نصرانية أو لكنيسة أو لكذا، إلا إذا كان قد أوصى بخلاف ذلك. فمسألة الوصية في هذه الأمور أو في هذه البلاد تتأكد يعني. فيقول وتذكير التوبة والوصية. قال وإذا نزل به سنة تعاهد بل لحلقه بماء أو شراب. وإذا نزل به يعني نزل به الموت، أو المقصود نزل به ملك الموت لقبض روحه. فإذا نزل به سنة تعاهد بل لحلقه بماء أو شراب، فيسن أن أرفق أهله وأتقاهم لربه يبل حلقه بماء أو شراب. قال وندى شفتيه بقطنة، وندى شفتيه بقطنة يعني قطنة مبلولة يبل بها شفتيه. قال هنا لأن ذلك يطفئ ما نزل به من الشدة ويسهل عليه النطق بالشهادة، يعني مع نزول الموت يعني يصعب عليه التكلم، يكون هناك جفاف يعني في حلقه وشفتيه، فإذا بل حلقه وشفتيه فإن ذلك يعني يذهب هذا الجفاف الذي قد يعوقه عن النطق بالشهادة. قال ولقنه لا إله إلا الله مرة ولم يزد على ثلاث. يلقنه كلمة لا إله إلا الله، يعني يقول له قل لا إله إلا الله مرة ولا يزيد على ثلاث، يعني مرة واحدة تكفي، وإذا زاد يعني لا يزيد على ثلاث مرات، إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه. قال لا يزيد على ثلاث يعني لئلا يبجره، فيقول له قل لا إله إلا الله. ثم إن الملقن يعني يكون جالسا قريبا من المحتضر، يكون جالسا قريبا من المحتضر ويراقبه يعني، فإذا تكلم بأشياء من أمور الدنيا بعد أن تلفظ بكلمة لا إله إلا الله فيعيد تلقينه مرة أخرى، يقول له قل لا إله إلا الله. فإذا كان فيها آخر ما قال لا يحتاج إلى إعادة، يعني هو الأصل مرة لا يحتاج إلى إعادة التلقين طالما كان فيها آخر كلمة قالها. لكن إذا وجد أنه تكلم بشيء من أمور الدنيا بعد ما قال لا إله إلا الله، يطلب طعاما أو شرابا أو يتكلم أحدا في أمور الدنيا، فيعيد تذكيره مرة أخرى يقول له قل لا إله إلا الله، كلما تكلم بشيء من أمور الدنيا يقول له قل لا إله إلا الله مرة، يصح الزيادة إلى ثلاث مرات فقط ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ويقرأ عنده ياسين ويوجهه إلى القبلة، ويقرأ عنده سورة ياسين ويوجهه إلى القبلة، يعني مما يسمى ويستحق قراءة سورة ياسين على المحتضر، على المحتضر لما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، قال اقرأوا على موتاكم سورة ياسين. وصحح الشيخ الألباني رحمه الله وغيره من علماء الحديث أثرا عن صحابي كريم اسمه حذيفة بن الحارث رضي الله عنه أنه لما حضرته الوفاة قال لبنيه اقرأوا علي سورة ياسين. أنه لما حضرته الوفاة قال لبنيه اقرأوا علي سورة ياسين فقرأوا عليه سورة ياسين. قال الشارح هنا ولأنه يسهل خروج الروح. فيعني يسن قراءة سورة ياسين على المحتضر. قال ويوجهه إلى القبلة. ويوجهه إلى القبلة قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. قال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. هو حديث حسن رواه أبو داود والنسائي وغيره. فالبيت الحرام قبلة المسلم حيا وميتا. وردت فيه آثار عن الصحابة رضي الله عنه أنهم كانوا إذا حضرتهم الوفاة عن بعض الصحابة رضي الله عنه يقول وجهوني إلى القبلة. فكانوا يوصون إلى توجيههم إلى القبلة عند الاحتضار أو وقت قبيل خروج أبوه. قال فإذا مات سنة تغمه. يعني اللي فات هذا كان قبل الموت. إذا السنة اللي قبل الموت يعني ما مر فيه. فإذا مات هناك سنة أخرى بعد إيه بعد أن تقبض الوضوء. قال فإذا مات سنة تغميمه وشد لحييه. فإذا مات سنة تغميمه لأنه عليه الصلاة والسلام أغمض أبا سلمة رضي الله عنه عندما توفي رضي الله عنه. فيسن تغميمه. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الميت إذا مات فإن الروح فإن البصر يتبعه الروح فإن الروح يتبعه البصر. فإذا مات يكون يعني مستيقظا يعني يكون مفتح العينين. فأوصى النبي أو فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه أغمض عيني المتوفى بعد نوفه قبل أن تيبس أعضاءه. يعني إذا ترك فترة تيبس عينه وهي مفتوحة بهذا الوقت فيسن تغمضه. قال وشدت لحييه. وشدت لحييه واللحيان اللي هي عظام الفم. يعني فيشد لحيه يعني يغلق فمه ان كان مفتوح. يغلق فمه ان كان مفتوحا. والحكمه في ذلك لئلا يدخله الهوام حتى لا تدخل حشره او شيء. يعني فمه مفتوح بعد الموت فيغلق فمه. قال وتليم مفاصله. وتليم مفاصله قال في المقصود بتليم المفاصل انه يعني بعد الموت فبنسبه للذراع يعني ياخذ ذراعه فيضم الذراع الى العضد ويفتحه مره اخرى ثم يضعه بجنبه. ذراعه الاخر يعني يضمه الى العضد ثم يفتحه مرة أخرى ويضعه إلى جنبه. والرجلان كذلك يعني يضم الرجل إلى الساق إلى جهة بطنه ويفردها مرة أخرى ويسويها ورجل أخرى يفعلها هكذا ويسويها حتى لا تيبس مفاصله على هيئة يعني تعرف تغسيله بطريقة صحيحة ليسهل تغسيله. فهذا أيضا مما يسمى تليين مفاصله. قال وخلع ثيابه لأنه ثياب يعني تجلب الحر يعني وتسرع بفساد يعني أو ربما تتغير رائحة الجسد بعد الوفاة بسبب الحر من ثيابه. فيخلع ثيابه وستره بثوبه ويستره بثوب يعني الثياب التي عليه التي تسقله وتجلب له يعني الحر والعرق وكذا فتزال عنه ويغطى بالثوب يكون ساترا له. قال ووضع حبيبة على بطنه ووضعه على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه. يعني الآن هو الاستعداد الآن في الاستعداد لتغسيله. فيقول يسن أنه بعد ما تخلع ثيابه ويستر بثوب واحد ثم يعني مثل ملاءه ونحوه يعني توضع عليه ووضع حديدة على بطنه. توضع حديدة على بطنه لئلا ينتفخ بطنه، لئلا ينتفخ بطنه. وقد ورد هذا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال في المتوفى قال ضعوا على بطنه شيئا من حديد، قال ضعوا على بطنه شيئا من حديد يعني ليثقل بطنه، لكن يعني ثقل معقول يعني لا يضع ثقلا شديدا، ربما أتلف يعني بدنه أو ويعوق رسله، وليس خفيفا أيضا لا يمنع انتفاق البطن أي شيء وسطه. قال ووضعه على سرير غسله، يوضع على السرير الذي سيغسل عليه متوجها يعني إلى القبلة على جنبه الأيمن منحدرا نحو رجليه، يعني رأسه أعلى من رجليه، يعني يكون السرير فيه ميل يسير حيث الرأس أعلى من الرجلين، حتى إذا صب عليه الماء أثناء الغسل الماء ينحدر في اتجاه رجليه. قال وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة، يسن الإسراع في تجهيز المتوفى إلا إذا كان قد مات فجأة، لأنه في حالة موت الفجأة يحتمل أن يكون إغماء ليس موتا، لا يكون قد مات ويظن أنه مات، خاصة يعني في الأزمنة السابقة لم تكن يعني الأجهزة ووسائل فحص المتوفى والتأكد من وفاته، الآن يعني يتأكدون من نبضات ونحوه بالأجهزة الحديثة فيمكن التأكد من ذلك. هو كان التعليل عند الفقهاء في مسألة من توفي فجأة أنهم لا يعجلون بتجهيزه حتى يعني يتأكدوا من وفاته، لكن الذي يكون يعني مريضا ومشي يعني تدرج يعني في خطوات الموت إلى أن يموت فهذا يعني غالبا يكون واضحا أنه قد مات فعلا، أما الذي يكون يعني بصحة معافية وفجأة مثلا يسقط مغشيا عليه فقد يكون مغشيا عليه لم يرد بعد. فالحكمة في أو يعني الدليل على مشروعية تقصير الإسراع في تجهيز المتوفى إلا في حالة موت الفجأة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، رواه أبو داود. لا ينبغي لجيفة مسلم، جيفة يعني جسد المتوفى المسلم، يعني جسد المتوفى عموما يقال له جيفة، قال لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. قال الشارح هنا ولا بأس أن ينتظر به من يحضره من وليه أو غيره إن كان قريبا ولم يخش عليه أو يشق على الحاضرين، أو يشق على الحاضرين يعني لا مانع من تأخير تجهيز المتوفى إذا كان أولياؤه غير حاضرين وهم قريبون يعني يمكن أن ينتظر حضوره. وأيضا يراعى في هذه المسألة أنه أيضا في الأزمنة السابقة لم تكن توجد يعني ثلاجات لحفظ جسد المتوفى، وكانت الخشية من إسراع الفساد يعني إليه أو التغير في جثته، فالآن يعني يمكن الانتظار من غير ضرر على بدن المتوفى إذا كان أهله يعني لم يحضروا أخذ حتى يحضر أهله ونحو ذلك من المصالح. ثم يعني بالنسبة لمن مات فجأة أو شك في موته فإنه ينتظر به، يعني لا يعجل تغسيله وتكفينه ولكن ينتظر به حتى يعلم موته بانخساف صبغيه وميل أنفه وانفصال كفيه واسترخاء رجليه، هذه علامات يعني يعلمون بها وفاته. قال وإنفاذ وصيته، وإنفاذ وصيته نعم يعني هنا قال قال وإنفاذ أو إنفاذ وصيته، وإنفاذ وصيته يعني فإذا مات سن تغميضه وشد لحييه إلى آخره. قال وإسراع تجهيزه وإنفاذ وصيته يعني وسن أيضا إنفاذ وصيته. نعم ما هو إسراع تجهيزه إن مات غير فدعه. الإسراع في التجهيز هذا إيه؟ يسمى يعني الإسراع في التجهيز إلا إذا مات فدعه. وبعدين قال وإنفاذ وصيته يعني معطوفة على إيه؟ ثم تغميضه وشد لحيه إلى قوله وإسراع تجهيزه، فأيضا إيه؟ وإنفاذ وصيته. وإنفاذ وصيته يعني في بعض النسخ تكون مضبوطة وإنفاذي بالكسرة. النسخ المضبوطة وإنفاذي بالكسرة يعني يكون العطف هنا إيه؟ وإسراع تجهيزه وإنفاذي، تكون إنفاذي معطوفة على تجهيزه، يعني يسمى إسراع تجهيزه وإسراع إنفاذي وصيته، فتكون يعني السنة ليست إنفاذ الوصية وإنما السنة هي الإسراع في إنفاذ الوصية. وهذا يعني لعله أصح، يعني لأن الشارح هنا في الروض يقول إيه؟ لما فيه من تعجيل الأجل، لما فيه من تعجيل الأجل، إذن وإنفاذي معطوفة على تجهيزه، يعني على تجهيزه، يعني يسمى إسراع تجهيزه أي وإسراع إنفاذ وصيته، يعني التعجيل في تنفيذ وصية المتوفى وعدم تأخيرها لما فيه من تعجيل الأجل. قال ويجب في قضاء دينه، ويجب يعني ويجب الإسراع في قضاء دينه. يعني بالنسبة للوصية المقصود هنا بالوصايا اللي هي ما فيها على ما كان على سبيل التبرع، يعني الوصايا التي هي على سبيل التبرع إذا كان يعني أوصى في حدود ثلث المال أو أقل أن يكون صدقة للفقراء أو لجهة خيرية أو كذا، فهذه الوصية يسمى الإسراع في إنفاذها لما فيه من تعجيل الأجل. ويجب الإسراع في قضاء دينه، في قضاء دينه يعني سواء كان هذا الدين لله تعالى أو للآدم، لكن بالنسبة للديون قال يجب الإسراع في قضائه. أما الوصايا التي على سبيل التبرع فهذه يسمى الإسراع في إنفاذها. نعم الديون قد تكون لله تعالى وقد تكون للآدم، لله تعالى ككفارات عليه أو زكاة أخرها ونحو ذلك، وكذلك إخراج نفقة الحج عنه إذا لم يكن حجا كان قادرا عليه. والديون التي للأدم لما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. من الفائدة أيضا الشارع هنا يقول إيه؟ ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه، لأن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته. نعم. ما صحة القائلين بحاجة التميت إلى التكفين بعد الدفن؟ احنا ماشيين خطوة خطوة، ما زلنا يعني ايه؟ ما وصلناش للتكفين، يعني حيجي أحكام التكفين إن شاء الله. قال فصل غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. يعني هناك أربع حقوق واجبة للمسلم بعد موته هي فرض كفاية على المسلمين، يعني إذا قام بها البعض سقط عن الإثم عن الباقي، لكن لو لم يكن أهل البلد بهذه الحقوق، يعني مات مسلم في بلد ولم يغسل أو لم يكفن أو لم يصلى عليه أو لم يدفن، أثم جميع مسلمي هذه البلد، يعني نالهم الإثم بذلك، لكن إذا قام به بعضهم سقط الإثم عن الباقي. الغسل والتكفير والصلاة عليه والدفن، قال فرض كفاية. لقوله صلى الله عليه وسلم غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، هذا أمر بالتغسيل وأمر بالتكفير. وقال صلوا على من قال لا إله إلا الله وقال نعم. وقوله تعالى ثم أماته فأقبره، يعني أن ميتا يدفن في الأول في القرآن. قال وأولى الناس بغسله وصيه، أولى الناس بغسله وصيه يعني من أوصى المتوفى قبل موته أنه يغسل أولى الناس أن يغسل الميت هو وصي الميت، يعني ذلك الشخص الذي كان الميت قد أوصى قبل موته أنه يغسله إذا كان عدلا ويحسن التغسيل ويعرفه. لأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس رضي الله عنه، ولأن أنس رضي الله عنه أوصى أن يغسله محمد بن سيرين تابعي رحمه الله تعالى، فهو الذي تولى تغسيله، وأوصى أيضا أن يصلي عليه محمد بن سيرين رحمه الله. فإذا كان المتوفى قد أوصى أن يغسله شخص بعينه وكان هذا الشخص عدلا ويحسن التغسيل فهو أولى الناس أن يغسله. قال ثم أبوه ثم جده ثم أبوه، يعني بعد الوصي يأتي في الترتيب الأب، يعني لو أنه لم يوجد وصي لم يكن الميت قد أوصى أن يغسله أحد بعينه، فالأولى بتغسيله يكون الأب أبو الميت. قال لاختصاصه بالحنو والشفقة. ثم جده بعد الأب يأتي الجد هو أبو الأب، يعني وإن علم هو أبو الأب فإن لم يوجد وجد أبو الأب فيكون كذلك. قال ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، يعني الابن ثم ابن الابن ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب إلى آخر ترتيب الورثة. العصبات هذا مصطلح يأتينا إن شاء الله توضيحه في كتاب المواريث، لكن بصفة عامة هو ذلك القريب الذي أو ذلك الوارث الذي يرث يعني من غير تقدير، يعني بعض الورثة يرثون بالفرض، يقال لهم أصحاب الفروض، أصحاب الفروض يعني لهم نصيب محدد مثل الثلث أو الربع أو النصف أو الثمن، فالذي له نصيب محدد يرثوه يقال له أصحاب الفروض، أما الذي ليس له نصيب محدد وإنما يرث المال كله إذا لم يكن معه أصحاب الفروض، أو يرث ما تبقى بعد أصحاب الفروض إن كان معه أصحاب الفروض، فهذا يقال له الوارث بالتعصيب الذي ليس له نصيب محدد وإنما يرث كل المال إذا كان وحده إذا انفرد، وإذا كان معه أصحاب فروض فأصحاب الفروض اللي هم أصحاب النصف والربع والثلث والثلثان ونحوه يأخذون فروضهم ثم هو يأخذ الباقي بعدهم. وإذا أصحاب الفروض استنفذوا التركة، يعني مرات الفروض تكمل التركة لا يتبقى شيء، فالوارث للتعصيب يسقط لا يأخذ شيئا إذا الفروض استوفت التركة. فهؤلاء العصبات أي الوارثون بالتعصيب فقال يعني يرثوه عصباته. ثم ذو أرحامه، ذو أرحامه وهم كل قريب ليس ذا فرض ولا تعصيب، يعني في الميراث بعض الأقارب لا هو معدود من أصحاب الفروض ولا هو ممن يرث بالتعصيب، مثل ابن البنت، يعني هو ليس معدودا من الوارثين لا بالفرض ولا بالتعصيب، يعني مثل ابن البنت مثلا هذا من ذوي الأرحام، أبو الأم من ذوي الأرحام، الخال والخالة من ذوي الأرحام، والعمة من ذوي الأرحام، وهكذا. فهؤلاء ذو الأرحام. قال ثم ذو أرحامه. قال وبأنثى وصيتها ثم القربى، فالقربى من نسائها، يعني وأولى الناس بغسل الأنثى، يعني قال وبأنثى يعني وأولى الناس بغسل الأنثى وصيتها، يعني إذا كانت أوصت أن امرأة معينة تغسلها فهي أولى الناس بتغسيلها. ثم القربى فالقربى من نسائها، ثم القربى فالقربى من نسائها. قال الشافعي فتقدم أمها وإن علت، يعني ثم الأم ثم أم الأم ثم بنتها وإن نزلت، يعني ثم البنت وأولاد البنت وبنت البنت، ثم القربى كالميراث وعمتها وخالتها إلى آخر ما ذكر. فقال ثم القربى فالقربى من نسائها. قال ولكل واحد يعني يكون عندنا بنت الابن وبعدين بنت البنت تيجي بعدها. قال ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه وكذا سيد مع سديته. قال ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه، يعني يجوز لكل من الزوجين أن يغسل الآخر، لأن أبا بكر رضي الله عنه غسلته امرأته أسماء بنت عميس رضي الله عنه، ولأن علي رضي الله عنه غسل فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، ولأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا يعني لو استقبلنا يعني من أمرنا ما استقبلنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، يعني لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام يعني تهلنا بسبب الوفاة ولم ينتبهنا لهذا الأمر يعني، لكن قلنا لو يعني عاد الأمر يعني وكان الأمر باختيارنا لما تركنا تغسيل النبي عليه الصلاة والسلام يعني إلا لأزواجه رضي الله عنه. فلكل من الزوجين غسل صاحبه وكذا سيد مع سريته، يعني الذي له أمة يعني يعاشرها بملك اليمين فأيضا يجوز له تغسيلها ويجوز لها تغسيله. نعم تفضل. نعم في المذهب الحنفي يعني يمنعون هذا، لكن الصلاة لكن الصواب يعني الذي في المذهب وعليه جمهور الفقهاء جواز تغسيل كل من الزوجين للآخر. قال الشارح هنا لأن آثار النكاح من عدة الوفاة والإرث باقية فكذا الغسل. وأفادنا أيضا الشارح فائدة أنه يشمل ما قبل الدخول، يعني حتى لو كان عقد عليها ثم ماتت أو مات بعد العقد وقبل الدخول فيجوز أيضا لكل منهما أن يغسل الآخر رغم أنه لا عدة عليه، رغم أنه لا عدة عليه لكونها غير مدخول بها، لكن يجوز لها أن تغسله وله أن يغسلها. قال ذلك لو ولدت عقب موته فانقضت عدتها بالوفاة بالولادة، انقضت عدتها بالولادة، لو ولدت عقب وفاته فيعني عدة وفاتها تنقضي بوضع الإيه؟ الحمل، يعني توفى عنها زوجها عدتها 4 أشهر و10 أيام، إلا إذا كانت حاملا فعدتها أن تضع الحمل، فلو وضعت الحمل بعد وفاته ولو بلحظة انقضت إيه؟ عدتها، لكن مع ذلك يجوز أن تغسله، يجوز أن تغسله لو انقضت. قال ولرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين فقط. قال ولرجل وامرأة، يعني يجوز للرجل ويجوز للمرأة تغسيل طفل له أقل من 7 سنوات هجرية، سواء كان الطفل ذكرا أو أنثى، يعني يجوز للرجل أن يغسل طفلا ذكرا أو أنثى دون 7 سنين إذا مات، ويجوز للمرأة أن تغسل طفلا له أقل من 7 سنين سواء كان ذكرا أو أنثى، لأن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء. إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام كان له يعني دون 2 سنين وغسلته النساء. قال وإن مات رجل بين نسوة، وإن مات رجل بين نسوة، هو يعني هو في المذهب أنه لا عورة لمن دون 7، يعني من دون 7 سنوات لا عورة له، يعني أحكام العورة تبدأ بعد 7 سنوات. نعم. طيب قال وإن مات رجل بين نسوة، يعني ليس فيهن زوجة ولا أمة مباحة له، أو عكسه ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيد لها، يمم يعني الرجل أو يممت المرأة، يعني إذا مات رجل بين نسوة يمم، إذا مات رجل بين يعني كانوا في سفر مثلا، كانوا مجموعة في سفر رجل ومجموعة من النساء الأجنبيات، مجموعة من النساء الأجنبيات وكان معهن رجل وفي سفر ومات الرجل وفي مكان مقطوع ليس فيه يعني ليس فيه إلا إيه النسوة، أو في سفينة مثلا في وسط البحر ولا في طريق الصحراء ولا كده، وليس حولهم احد، وموجود يعني نسوه اجنبيات ورجل معهن مال. فماذا يفعل؟ قال يممنا، يممنا لا يغسلونه يممنا. واذا ماتت امراه بين رجال اجانب عنها، يعني ليس فيهم، مش بس حتى اجانب، يعني ليس فيهم زوج ولا سيد، يعني حتى لو رجال مثلا اب ولا اخ ولا كذا ايضا يممه، يعني حتى لو من محارم، يعني فقط الرجل الذي يباح له ان يغسل امراه هو زوجها او سيدها، والمراه التي لا تغسل رجلا هي ايه؟ زوجته او امته. واضح؟ لكن اذا رجل مات بين نسوه ليس فيهن زوجه ولا امه مباحه له، او المراه ماتت بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيد له، حتى لو كانوا من محارم، فانه ييمم، يعني في الوجه والكفين، يعني يضرب التراب، يعني اذا رجل مات مثلا بين نسوه فيضربنا يعني التراب ويمسحنا وجهه وكفيه، بس دكتوره يضربنا يعني المرأة تضرب كفيها بالتراب وتنفضه وتمسح وجهه وكفيه فقط. نعم. لا، الرجل يغسل الرجال ما فيش مشكلة، أتكلم على امرأة بين رجال أو رجل بين نساء ليس مع رجل آخر، امرأة بين رجال ليس مع امرأة أخرى ولا مع زوج ولا نساء. لا مش مجهولة ولا حاجة، لا يعني امرأة ممكن مثلا تتصور هذه المسألة، امرأة خرجت في سفر مع أخيها وابنها وأبيها، وخرجت مع أخيها وابنها وأبيها مثلا، وخرجوا في سفر وهم في الصحراء، ماتت المرأة مع أخوها وابنها وأبوها مثلا، ماذا يفعلون الآن؟ يجممونها، لا يجددون من الثياب ولا يرممونها، يعني حتى لو كان محارم لكن مش زوج يعني. واضح؟ ونفس الشيء لو كانوا رجالا اجانب عنها، يعني كانت امراه واحده ومع مجموعه رجال، يعني مثل خرجت في السفر ولا كذا، وسائل المواصلات الان مثلا كانوا مسيره مواصلات وركب رجال ومعهم امراه جالسه مثلا بالخلف وحصل حادث حصل كذا، ولا يوجد يعني مكان، في مكان لا يوجد فيه يعني احد يمكن ان يوصل، اذا كان قريبا منهم يمكن مثلا نقلها الى مكان قريب فيه نساء يوصلنا او كذا يمكننا، لكن اذا مثلا ماتت في مكان لا يوجد اي موضع قريب يمكن ان يوجد فيه نساء لتغسيل المراه فتيمم. طيب قال أو عكسه يمم كخنثى مشكل، يعني نفس هذا الحكم يطبق على الخنثى المشكل، يعني الذي لا يدرى هل هو رجل أو امرأة، لا يدرى هل هو يعني ذكر أو أنثى، إما له يعني أعضاء الذكر وأعضاء الأنثى، أو أنه يعني ليس له لا هذا ولا هذا، يعني فهو يعني لا يعلم له مثلا مخرج يعني فتحه او مخرج لا له اعضاء ذكر ولا اعضاء، او له كلا الامرين يعني. فمن كان كذلك فهو لا يدرى هل هو رجل او هو امراه، فبالتالي لا يمكن ان يوصله الرجال، يعني الاحتمال ان يكون امراه، ولا يمكن ان توصله النساء، الاحتمال ان يكون رجلا، فالحل هنا انه يمم. قال ويحرم ان يغسل مسلم كافرا أو يدفنه بل يوارى لعدم، بل يوارى عندكم لعدم من يواريه ولا؟ نعم النسخة عندي لعدم، بس كأن الصواب إيه؟ لعدم من يواريه، يعني كما في بعض النسخ. وحتى لو قلنا لعدم فتفسيرها يعني لعدم من يواريه. فيقول هنا ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو يدفنه، يحرم أن المسلم يغسل كافرا أو يحمله أو يكفنه أو يتبع جنازته أو يصلي عليه. قال لقوله تعالى: لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، ويحرم أيضا أن يدفنه. قال: بل يواريه وجوبا لعدم من يواريه، يعني إذا لم يوجد من يواريه من أهل ملته فيواريه وجوبا، يعني مثل ما حصل في غزوة بدر لما قتل 70 من المشركين، قتلوا في غزوة بدر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإلقائهم في القليب، قال فكبوا في القليب بعض فوق بعض، القليب كان بئر مهجور يعني لا يستعمل، بئر قديم لا يستعمل، حفرة يعني عميقة، البئر القديم الذي لا يستعمل، فألقوا بعض فوق بعض بخيال القدس في هذا القليل، فيواريه يعني في أي حفرة أو يضع عليه ترابا أو يلقيه في بئر نحوه. قال: وإذا أخذ في غسله ستر عورته، وإذا أخذ في غسله ستر عورته، قال الشارح: وجوبا، وهي ما بين سرته وركبته، يعني يجب ستر عورة من يغسل وهي ما بين السرة والركبة. قال: وجرده ندبا، يعني ستر عورته هذا وجوب، وتجريده ندب، يعني يستحب تجريده من الثياب، لأنه أبلغ في تغسيله وأبلغ في تطهيره، يعني فقط يضع زي فوطة أو شيء يعني في المنطقة تغطي المنطقة اللي ما بين السرة والركبة ويجرد بقية البدن. قال: وستره عن العيون، وستره عن العيون، يعني في خيمة أو بيت، يعني ما أمكن ذلك ليكون أستر له. قال: ويكره لغير معين في غسله حضوره، يكره لغير معين في غسله حضوره، يعني من لا يحتاج إليه للإعانة على التغسيل يكره أنه يحضر التغسيل، يعني فقط يحضر المغسل ومن يعينونه يصبون الماء ويساعدونه فيما يحتاج إليه. نعم. لا يقولوا إذا أخذ في غسله، في غسل المتوفى عموما، مش بيتكلم يعني عن غير المسلم، يعني مش بيتكلم عن المتوفى الكافر هنا، بيتكلم عن الكافر قلنا خلاص لا يغسل، هذا يوارى خلاص، فهو رجع قال: وإذا أخذ في غسله، يعني في غسل الميت، يعني عمر بيتكلم عن ميت المسلم يعني من المغسل. إن شاء الله ممكن الدرس القادم إن شاء الله. أخذ يعني بدأ وشرع، أحسنت. أخذ يعني شرع وبدأ، نعم. وطفق، نعم. أيوه. إحنا قلنا لغاية سن 7 سنوات مسموح، يعني سواء الميت يعني ذكر أو أنثى، والمغسل ذكر أو أنثى، مسموح لغاية 7 سنوات، يعني بعد 7 سنوات الأنثى يوصلها النساء والذكر يوصلها الرجال. يعني الامرأة بالغة ومن الأب يكون موجودا أثناء التغسيل، لا يصح يعني حضوره، طالما يوجد نساء يعني يغسل لا يحضر معه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما غسلت ابنته زينب غسلتها أم عطية رضي الله عنها والنسوة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان خارجا يعني لم يشهد معهن التغسيل، كنا يسألنا النبي عليه الصلاة والسلام عما يحتاجن إليه، أرشدهن قال: غسلنا بماء وسدر وطعنا في الأخيرة كافورا إلى آخر يعني النساء، لكن لم يشهدهن يعني على الصلاة. قال: ويكره لغير معين في غسله حضوره، يكره لغير من يعين في التغسيل أن يحضره. قال الشارح: يعني لأنه ربما كان في الميت ما لا يحب اطلاع أحد عليه، والحاجة غير داعية إلى حضوره، بخلاف المعين الذي يعين في التغسيل هذا دعت الحاجة إلى حضوره، أما من لا يعين في التغسيل فقط يعني للنظر والمشاهدة يعني بدون مساعدة في شيء، لأن لا توجد حاجة إلى حضور. قال ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه، يعني يذكر هنا صفة التغسيل، أنه يرفع رأس المتوفى، يرفع رأسه إلى قرب الجلوس، يعني يحركونه إيه، يجعلون كأنه جالس، ويعصر بطنه برفق، ويعصر بطنه برفق، ويكثر صب الماء حينئذ. يعصر بطنه برفق، يعني لئلا إيه يعني تهترئ بطنه أو يتشقق يعني ينجرح أو شيء، فيعصر بطنه برفق، يعني يضغط عليه برفق حتى يخرج ما قد يكون يعني باقيا في بطنه من أثر يعني طعام أو أذى يعني في مازال موجودة في معدته أو كذا، فيعصر بطنه برفق حتى يخرج إيه ما قد يكون يعني في بطنه من أذى، لأنه يعني إذا لم يفعل ذلك ربما خرج إيه أثناء بعد التكفين تلوث الكفن أو أثناء حمله، فيعصر بطنه برفق حتى إيه يخرج يعني ما يكون فيها يعني. قال ويكثر صب الماء حينئذ، فقبل يخرج ما هو مستعد للخروج، يعني إذا كان مستعد للخروج يمكن أنه يخرج من تلقاء نفسه، فالعصر هذا يؤدي إلى خروجه. الذي لا يخرج غالبا أنه مستقر، يعني لم يخرج من تلقاء نفسه. يعني هنا استثناها، يعني قال غير أنثى حامل، بالنسبة لرفع الرأس قال يرفع رأس الميت غير أنثى حامل إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق، استثنى من هذا يعني الأنثى الحامل. فقال ويكثر صب الماء حينئذ، يعني ليدفع ما يخرج بالعصر، يعني إذا عصر بطنه، يعني العصر البطن مقصود إيه الضغط عليها يعني مع التحريك إلى الأسفل من فوق ويحرك إلى الأسفل، ويكسر صب الماء يعني ليدفع ما يخرج بالعصر، إذا خرج حاجة الماء الكثير يعني يدفعه وينظفه. قال ثم يلف على يده خرقة، ثم يلف على يده خرقة فينجيه، يعني بعد ما يفعل ذلك يلف على يده خرقة، أو يعني الآن يمكن القفازات، يعني يلبس القفازة، وإذا لم يوجد قفاز يلف على يده خرقة فينجيه، يعني يمسح فرجه بها، يعني فيمسح يعني القبل والدبر وكذا من أثر النجاسة التي قد تكون موجودة على الأرض. قال فينجيه يمسح فرجه بها. قال ولا يحل مس عورة من له سبع سنين، ولا يحل مس عورة من له سبع سنين، يعني بغير حائلة، يعني من له سبع سنين يمكن تنظيفه من غير خرقة أو من غير قفاز أو كده، لكن إذا كان فوق سبع سنين لابد للمغسل أن يضع يعني خرقة أو قفازا في يده. قال ويستحب ألا يمس سائره إلا بخرقته، يعني عند مس الفرجين لابد من إيه؟ يجب يعني وجوبا وضع خرقة أو قفاز أو حائل إذا كان فوق سبع سنين، أما بقية البلد